تفسير الآية 30 من سورة محمد، يقول تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أي وهذا أيضا مزيد من التهديد والتحذير الشديد للذين في قلوبهم مرض الذين ذكروا في الآية السابقة ومن يشبههم، أن الله تعالى يعلم عن الجميع كل شيء، ولو أراد كشف ما بداخلهم وفضحهم ليراهم وليعلمهم الناس على حقيقتهم ويعرفونهم بسيماهم، أي بعلامتهم وملامحهم الشرية التي سيميزهم بها والتي ستدل على أنهم حتما أهل شر بلا أي شك، لفعل ذلك، ولكنه لا يفعله للستر على الجميع، حيث الستر يعين على مراجعة النفس لتصلح حالها فتسعد في الدارين، وذلك من رحماته عليهم، فهو الستار الرحمن، بينما الكشف والفتح يؤدي كثيرا لمزيد من الشرور والمفاسد والأضرار، إذ لم يعد هناك شيء يحافظ عليه، فليفعل إذن كل شر. إذ لم يعد هناك شيء يحافظ عليه فليفعل إذن كل شر. قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، أي ومع هذا الستر الإلهي الرحيم فهم معرضون بالتأكيد ودائما لكشف شرورهم هم بأنفسهم من خلال لحن قولهم، أي مضمونه ومعناه، أي في فلتات ألسنتهم التي يقولونها وفي تصرفاتهم التي يفعلونها، والتي تظهر أحيانا أو كثيرا ما يدور في عقولهم من شرور ومفاسد وأضرار. قوله تعالى: والله يعلم أعمالكم، أي والله تعالى يعلم كل أعمالكم وأقوالكم أيها الناس، سواء في العلن أم في السر علما تاما، وسيحاسبكم عليها بما تستحقون، فيكون لأهل الخير كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ولأهل الشر كل شر وتعاسة فيهما. فليحذر إذن أمثال هؤلاء، وليعلموا أنهم على وشك أن ينكشف شرهم وينفضح أمرهم، وليسارعوا بإصلاح أنفسهم قبل فوات الأوان وحدوث الفضائح والإهانات والتعاسات.